فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن حديث كتاب متشابه مثلا يتقشعر من الجلود الذين يخشى ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي من يشاء ومن يضلل فما له من هاد. فمن يتقي بوجهه سوء على عذابه يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبل فأتاهم عذاب حيث لا يشعرون فأذاقهم الله خزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة كفروا كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. القرآن عربي غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا في شركاء هم متشاكسون رجلا سوى لرجل هل السويان مثلا الحمد لله وأكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.